وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان إن جهلا، وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أو ثوبا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو دفع الختم ونحوه، أو رفع الختم ونحوه، أو خلطها بغير متميز، فضاع الكل ضمن. قال المعلق رحمه الله تعالى: وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان إن جهلا، وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أو ثوبا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من مهرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه، أو خلطها بغير متميز، فباع الكل ضمن. باب الوديعة. باب الوديعة. من ودع الشيء إذا تركه ل... تلفت من بين ماله ولم يتعد. باب الوديعة. إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا، وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، وإن أين جيبه وتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه. باب الوديعة. باب الوديعة. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الوديعة، وهو ما يودعه شخص شخصا شيئا له قيمة، فيذكر أحكام ضمان الوديعة إذا تلفت، وما الذي يلزم إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط، وتعريفها من ودع الشيء بمعنى تركه. فأنت إذا أودعت شخصا وديعة بمعنى تركتها عنده لحفظها، وهي مرغب فيها شرعا لما فيها من مصلحة المودع. فالمودع قد يكون عنده الشيء الثمين وهو يريد سفرا او يخاف على ما عنده فيودعه الى من يحفظه. فاذا تلفت هذه الوديعة عند من اودعت عنده لحفظها فلا ضمان على من تلفت عنده اذا لم يكن منه تعد فيها ولم يحصل منه تفريط فيها. فان حصل تعد او تفريط فانه يضمن ذلك كما سيأتي بيانه. نعم. من وضع الشيء اذا تركه لانها مكروهة عند المودع. والايداء توكيل في الحفظ تبرعا. تبرعا يعني بدون اجرة. بدون اجرة للمودع الذي يحفظ الشيء يقال له مودع. ومن سلم الشيء لآخر يقال له مودع بكسر الدال. نعم. والاستيداع توكل فيه كذلك. يعني الرجل استودع هذا الشيء بمعنى توكل أصبح وكيلا عن ربه في حفظه. نعم. ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة. ويعتبر للوديعة ما يعتبر للوكالة. هل يجوز أن توكل أنت شخصا غير جائز التصرف في شيء من الأشياء، مثل أن تودع شيئا ثمينا تودعه طفلا؟ لا يجوز الإيداع في هذا، كما لا يجوز التوكيل والتوكل فيه. فلا بد أن يكون المودع أهلا لحفظ هذه الوديعة، ولا بد أن يكون المودع جائز التصرف في هذا الشيء. ويستحب قبولها لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها، ويكره لغيره إلا برضا ربها. ويستحب قبول الوديعة لمن يعلم من نفسه القدرة على حفظها لما فيه من مصلحة الغير ونفعه. فأنت إذا استودعت وديعة فحفظتها فأنت مأجور، فعلت خيرا لصاحبك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستودع الودائع فيحفظها عليه الصلاة والسلام. فكان في مكة قبل الرسالة وفي أول الرسالة قبل الهجرة كان من عنده شيء غال عليه ذا قيمة يخشى عليه يودعه النبي صلى الله عليه وسلم لحفظه. فهي مرغب فيها ويستحب قبولها لمن يعلم من نفسه القدرة على ذلك. أما من يعلم من نفسه عدم القدرة على ذلك ويخشى على هذه الوديعة أن تذهب فيكره في حقه أن يأخذها. متى يجوز له أخذها؟ إذا أعلم صاحبه قال أنا أخشى على وديعتك عندي، قال لا غير عليك، أن تحرص عليها كما تحرص على مالك، فإن تلفت فلا أسألك عن ذلك. فإذا أخبره بأنه يخشى عليها فأكد عليه صاحبها بقبولها فقبلها لذلك فلا إثم عليه. أما إذا كان يعلم من نفسه عدم القدرة على الحفظ وصاحبها يظن أن المودع قادر على حفظها فقبلها وهو يعلم من نفسه عدم القدرة فلا يجوز له ذلك. وإذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجه. إذا تلفت الوديعة من بين مال المودع سواء كانت مع ماله أو تلفت وحدها، فهل يضمن من تلفت عنده؟ إذا لم يحصل منه تعد ولم يحصل منه تفريط فإنه لا يضمن هذه الوديعة. فإن حصل منه التعدي أو حصل منه التفريط فإن عليه الضمان. لأن المودع مؤتمن على هذه الوديعة، والمؤتمن موثوق به إذا لم يثبت منه التعدي أو التفريط، فلا ينبغي أن يضمن إذا تلفت، لأنه لو ضمن لترك الناس قبول الودائع وتعطلت مصالح كثير من العباد. إذا أودع المرء شيئا وتلف بدون تعد منه ولا تفريط فالأليق وهو المناسب عقلا وهو الوارد شرعا بأنه لا ضمان عليه في هذه الحال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، يعني إذا تلفت بالشرط السابق وهو عدم التعدي وعدم التفريط. أما إذا تعدى أو فرط فالأليق عقلا وشرعا بأن يضمن. أودعته دراهم والدراهم حفظها في الصناديق فوضعها في الغرفة فسرقت، ألم يحصل منه تفريط في حفظها؟ حصل ذلك فيضمن. أودعته سيارة في بيته فركبها لحاجته فحصل عليها ضرر، أليس من المناسب أن يضمن يضمن هذا الضرر الحاصل لأنه تعدى؟ والتعدي هو أن يعمل في هذه الوديعة شيئا لم يؤمر به، والتفريط بأن يتساهل في حفظها أو يسلمها لمن لا يحفظها عادة. أنت أودعته دراهم فسلمها ولده الصغير الذي لا يحفظ الدراهم عادة ليوصلها إلى بيته فتلفت في الطريق، فهل حصل من المودع تفريط أم تعد؟ حصل منه تفريط لأنه تساهل في حقها. أودعته ثوبا فلبسه، حصل منه تعد أو تفريط؟ تعد. أودعته دابة فركبها ليسقيها من الماء، فهل حصل منه تعد أو تفريط؟ لم يحصل تعد ولا تفريط لأنه ركبها ليسقيها لمصلحتها. نعم. وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا. المودع إذا تلفت الوديعة عنده ولم يحصل منه تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن، سواء ذهبت وحدها أو ذهبت مع ماله. أودعته دراهم فوضعها في الصندوق وأقفل عليها مع دراهمه، فجاء لص وسرق الوديعة فقط وبقي الدراهم صاحب الدار ولم يأخذ منها شيء، هل يضمن المودع الوديعة في هذه الحال؟ لا، لم يضمن. قد يقول له المودع أنت فرطت لأن السارق لم يسرق إلا دراهمي ولم يسرق دراهمك أنت، فهل يعتبر مفرط؟ لا. وهل للمودع حجة على المودع في كونه لم يذهب إلا حقه؟ لا، سواء ذهبت وحدها الوديعة أو ذهبت مع مال المودع. ويلزمه أي المودع حفظها في حرز مثلها عرفا كما يحفظ ما له، لأنه تعالى أمر بأدائها ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ. ويلزمه أي من هو المودع بفتح الدال حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفا كما يحفظ ماله. الحرز هو ما توضع به الأشياء وتحفظ، والأحراز تختلف باختلاف الأموال كما تختلف باختلاف قوة الأمن من ضعفه من عدمه. ولكل نوع من أنواع الأموال حرز مثله، فالدراهم تحفظ في الغرف والمجالس؟ لا، وإنما تحفظ في الصناديق المقفلة. والأثاث وأمتعة الدار تحفظ في الصناديق، في صناديق الحديد أم في أماكنها في الغرف والمجالس ونحوها؟ الماشية الغنم تحفظ في الغرف والبيوت أم في الحظائر ونحوها؟ تحفظ في الحظائر ونحوها. فلكل نوع من أنواع الأموال حرز مثله، فإذا أودع وديعة ووضعها في حرز مثلها ثم تلفت من هذا الحرز فلا ضمان عليه. وإن أودعها في غير حرز مثلها فلا يخلو، إما أن يكون أقوى فلا ضمان كذلك، وإن كان أقل فعليه الضمان. مثال ذلك: أودعته 100 ريال فوضعها في رف في البيت في الحوش، أودعته شاة قيمتها 500 ريال فوضعها في الحوش فذهبت الشاة، سرقت وسرقت الدراهم، فهل على المودع ضمان في الحالين أم في أحدهما؟ وهي عليه الضمان ل100 ريال التي وضعها في فناء البيت، وليس عليه ضمان الشاة التي وضعها في فناء البيت، مع أن الشاة أغلى من 100 ريال. لما؟ لأنه وضع الشاة في حرز مثلها في فناء البيت، وهذا مكان حفظها، وفرط في حفظ 100 ريال فوضعها في فناء البيت، وفناء البيت ليس مكانا لحفظ الدراهم. وقال هنا عرفا لأن الأحراز تختلف باختلاف كما قدم باختلاف الأزمنة وباختلاف قوة السلطان وضعفه وباختلاف الأموال ونوعيتها. كما يحفظ ماله لأنه تعالى أمر بأدائها، ولا يمكن ذلك إلا بالحس، يعني يجب عليه أن يحفظ الوديعة كما يحفظ ماله، فإن كان يحفظ ماله في مكان حصين ووضع الوديعة في مكان أقل منه مستوى فذهبت فعليه الضمان لأنه فرط في حفظها. قال في الرعاية: من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمن. من استودع شيئا حفظه في حرز مثله، يعني في المكان الذي يحفظ فيه مثل هذا الشيء عاجلا، يعني إذا أودع دراهم فيضعها في الصندوق ولا يضعها في يده أو في مكان جلوسه فتذهب، بل عليه أن يبادر في حفظ الشيء في حرز مثله. وإن عينه أي الحرز صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، سواء ردها إليه أو لا لمخالفته له في حفظ ماله. إذا عين صاحب الوديعة الحرز فحفظها المودع في أقل منه فتلفت ضمن، قال له: خذ يا أخي هذه الأمانة وديعة عندك، ضعها في الصندوق الحديد الذي بين يديك، فالمودع استقل هذه الوديعة وقال: ما يحتاج أن يوضع مثل هذه في الصندوق، وإنما وضعها في دالوب خشب فذهبت سرقت، فهل يضمن؟ نعم، لأنه أودعها وضعها في مكان أقل مما عينه صاحبها. أما إذا قال له خذ يا أخي هذه الوديعة فاحفظها في هذا الصندوق الذي بين يديك، صندوق خشب، فمحافظة عليها أخذها معه ووضعها في صندوق حديد فتلفت بحريق أو نحوه في المكان الذي فيه صندوق الحديد. فجاء صاحب الوديعة وقال يا أخي أنت تعديت على وديعتي، وضعتها في صندوق الحديد وأنا قلت لك ضعها في صندوق الخشب لأني لا أريد أن تكون في صندوق الحديد، وأنت وضعتها هناك فاحترقت فعليك الضمان. فقال أنا وضعتها في صندوق الحديد محافظة عليها زيادة في الحفظ، فهل على المودع ضمان في هذه الحال؟ ليس عليه ضمان لأنه أودعها فيما هو أوثق مما عينه صاحب الوديعة. وإذا عين مكانا ثم وضعها فيما هو دونه فذهبت فعليه الضمان لأنه لم يضعها في المكان الذي طلب صاحبها. وإن أحرزها بمثله أو أحرز منه فلا ضمان عليه لأن تقييده بهذا الحرز يقتدي ما هو مثله فما فوقه من باب أولى. إذا لم يضعها في المكان الذي عين صاحبها وإنما وضعها في مكان آخر مثله ليس أقل منه فهل عليه ضمان؟ لا، في هذه الحال لا ضمان عليه. إذا وضعها في مثل ما عين صاحبها، قال ضعها في هذا الدالوب فوضعها في دالوب آخر مثله، أو وضعها في ما هو أقوى منه وأحفظ، فلا ضمان في هذه الحال. نعم. وإن قطع العلف عن الدابة الموضعة بغير قول صاحبها ضمن لأن العلف من كمال الحفظ بل هو الحفظ بعينه لأن العرف يقتدي علفها وسقيها فكأنه مأمور به عرفا. إذا أودعه دابة وقال يا أخي هذه احفظها عندك لأني أريد سفرا ضعها في بيتك، فوضعها المودع عنده ولم يعلفها، قطع عنها العلف أو قطع عنها الماء فماتت الدابة، فهل يضمن المودع؟ نعم، لأن من تمام الحفظ سقي الدابة وإعلافها. أما إذا قطع عنها الماء فهذا تضيع لها وإتلاف، قطع عنها العلف فكذلك. نعم. وإن نهاه المالك عن علفها وسقيها لم يضمن لإذنه في إتلافها أشبه ما لو أمره بقتلها، لكن يأثم بترك علفها إذن لحرمة الحيوان. إذا أودع الدابة عنده وقال له يا أخي هذه ضعها في بيتك ولا تعلفها ولا تسقها سأكلف من يتولى ذلك، فذهب صاحب الوديعة ولم يكلف آخر وتركها المودع من العلف والسقي فماتت، فهل عليه ضمان في هذه الحال؟ إذا قال له صاحبها لا تعلفها ولا تسقها على نية أنه سيكلف من يتولى ذلك فنسي وماتت الدابة، فهل على المودع ضمان في هذه الحال؟ لا، ليس عليه ضمان. وإنما لكل حيوان حرمة، فيأثم بترك إعلافها وسقيها وإنها هو صاحبها عن ذلك. لأن الحيوان له حرمة سواء كان مأكولا أو غير مأكول، كما قال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالحيوان أيا كان له حرمة. وإن عين جيبه بأن قال احفظها في جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، لأن الجيب أحرز، وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده، وعكسه بعكسه. وإن عين جيبه بأن قال احفظها في جيبك فتركها في كمه أو يده ضمن. إذا قال خذ هذه ضعها في جيبك، فمسكها الرجل المودع في يده فتلفت، سقطت من يده ونسيها، أو أخذت من يده وهو غافل فذهبت عليه، فهل عليه ضمان في هذه الحال؟ نعم، لأن صاحبها قال ضعها في جيبك فلم يضعها في جيبه بل تركها في يده. ومثل ذلك لو قال هذا كتابي ضعه أمامك، انتبه له وضعه أمامك، فتقدم المودع وصار الكتاب خلفه، ثم جاء آخر وأخذ الكتاب، فجاء صاحب الكتاب يريده فوجده قد أخذ، فهل على المودع ضمان في هذه الحال؟ نعم، لأن صاحب الكتاب طلب من المودع أن يضع الكتاب أمامه فلم يتقيد بهذا. وفي كمك أو يدك فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز. إذا قال خذ هذه امسكها بيدك فوضعها في جيبه فسرقت من الجيب، فهل عليه ضمان؟ لا، لأنه وضع الوديعة فيما هو أحرز، لأن الجيب أحرز من اليد والكم. وإن قال اتركها في يدك فتركها في كمه أو بالعكس، أو قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها ضمن لأن البيت أحرز. كذلك لو قال ضعها في يدك فوضعها في كمه، لم يضعها في جيبه وإنما في الكم، فسقطت من الكم، أو قال ضعها في كمك فأخذها في يده فسقطت من يده، فإن عليه الضمان لأنه لم يتقيد بما طلب صاحبها. وإن قال اترك هذه في بيتك فمن باب المحافظة عليها اصطحبها معه ونقلها معه فتلفت، فعليه الضمان لأن البيت أحفظ منه.